لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. هذا الباب 31 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه آيات، والمقصد منها ذكر الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. خشية الله ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال عن الشيطان أن الشيطان يخوف أولياء الشيطان: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجاء في كتاب الله عز وجل آيات في هذا المعنى، في الخوف من الله سبحانه والخوف من غير الله سبحانه. أولياء الله يخافون من الله، يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى حبا ورغبة وخوفا من الله سبحانه، ورجاء لما عنده، وطمعا فيما عنده سبحانه، وخشية. هنا المؤمن يخاف من الله ويحب الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يخاف من الشيطان لأنه يعلم أن الله يحصنه من الشيطان، الله يعيذه من الشيطان، الله يعصمه من الشيطان. لكن أولياء الشيطان هم يخافون من الشيطان، لم يستحضروا عظمة الله سبحانه تبارك وتعالى، فصاروا يخافون. يخوفهم الشيطان في الدنيا، يخوفهم من الفقر، يخوفهم من الجهاد في سبيل الله، يخوفهم من طاعة الله سبحانه، يخوفهم من الصلاة، يخوفهم من الصوم، يخوفهم من الإنفاق، يخوفهم من كل طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى حتى يصدهم عن هذه الطاعة. ولذلك ربنا سبحانه يذكر المؤمنين، يقول: وهم من خشيته مشفقون. المؤمن من خشية الله سبحانه، بخلاف أولياء الشيطان يخوفهم الشيطان أن تضيع منهم الدنيا، فهم أولياؤه. فربنا يحذرنا: لا تخافوا من الشيطان ولا تخافوا من الدنيا، وليكن خوفكم من الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين. أولياء الله سبحانه، يقول سبحانه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. المؤمن يخاف ربه، يعلم أن ربه فوقه سبحانه، أنه قادر عليه، أنه محيط به سبحانه تبارك وتعالى، أنه سائله يوم القيامة سبحانه. فهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليست جنة واحدة بل جنتان. الخوف من الله عز وجل هذه نتيجته أن المؤمن يكون له عند الله الجنة، بل الجنات. إن المتقين الذين يخافون من الله ويتقون غضب الله ولا يقعون في معاصي الله، إن المتقين أو إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. يقول هنا سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول سبحانه فإياي فارهبون، أي خافوا مني، لا ترهبوا الشيطان ولا أولياء ولكن خافوني أنا فإياي فارهبون، ويقول سبحانه فلا تخشوهم واخشوا، فلا تخشوا الناس، لا تخشوا الناس، قال واخشوني، خشوني أنا ولا تخشوا الناس. وهنا العلماء يقسمون الخوف مراتب، يقولون الخوف للإنسان يخاف، والخوف في خوف جبلي طبعي يكون في الإنسان، وهذا مولود في كل إنسان، يخاف من شيء يخوفه، يخاف من سبع طلع عليه، من إنسان خرج عليه بسلاح يحدث له خوف، يخاف. هذا لا يقال هذا شرك بالله، لا، هذا خوف جبلي طبعي. فلما المسلمون في يوم الخندق وجدوا الأحزاب تحزبوا عليهم أعداد ضخمة جدا ما لهمش طاقة بها، خافوا من ذلك، يعملوا خندق حول المدينة أو في الجهة اللي بينهم بين الكفار حتى لا يقدر الكفار أن يعبروا إليهم، لأنه لو عبروا إليهم لن يقدر عليهم المؤمنون. فهذا خوف لم يذمهم الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. لما أحرقتهم هوازن بسهامهم ورماحهم فروا فعاتبهم الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. لم يعاتب على الفرار كفرار، ولكن الأمر أنه دول فوق الجبل فوق حصون ويرموهم بالنبال صحيح يفروا، ولكن عاتب المؤمنين على الافتخار بالكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فعاتب على ذلك أنكم لم تأخذوا أهبة الاستعداد لقتال أعدائكم، ودخلتم وأنتم حاسرون فإذا بكم فروا، ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 70 من خلص أصحابه وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذا نوع من أنواع الخوف، هو أن يخاف الإنسان خوفا جبليا طبعيا مولود في الإنسان، يخاف من أشياء في الدنيا تخيفه، واحد بيخاف من كذا، الثاني يخاف من كذا، أشياء تفزع الإنسان يخاف منها. يبقى على ذلك هذا ليس داخلا في نهي الله سبحانه ولا في ذكره، إن هذا نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. في خوف آخر يسمونه بخوف السر، خوف يعني في نفس الإنسان في السر، هذا خوف علني أنه طلع على أو عليه واحد بسلاح خاف منه ما أضرش أنه يقاومون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الخوف هنا لن يحاسبه الله عز وجل على أنه خاف، ده شيء وأوجده الله عز وجل في قلب إنسان آخر لا يخاف، وجعل الله عز وجل في قلبي شجاعة عظيمة جدا، هنا يحاسب الله عز وجل العبد على ما يملكه، وهذا شيء لا يملكه العبد. الخوف الذي في السر هذا شيء يتولد بسبب الشرك من بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ان الانسان يخاف الا الولي الفلاني يعمل لي كذا لو ما عملتلوش كذا، الا الشيطان يؤذيني لو ما عملتش كذا، يبقى في نفسه خايف بيعمل حاجات، لا مش هقول كذا الا الشيطان يعمل لي حاجه. كان من هذا الباب ما كان يفعله العرب لما يدخلوا الصحراء ويخافوا ويخوفهم الشيطان بصوت يسمعونه بالليل ويخافوا، يوم يتعوذون برب الوادي، رب الوادي يقصرون الشيطان الأكبر، يقول أعوذ برب الوادي من شر صغاره، من شر الصغار بتوع الوادي الشياطين الصغير، نعوذ بالكبير، والشيطان يفرح إن هؤلاء يستعيذون به، يوم يمنع عنهم الشياطين الصغار يمنعهم. وأنه كان فريق من الإنس، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا، فريق من الناس كانوا يخافون من الشيطان، وإن كانوا شجعان في الحرب ولكن إذا دخل الصحراء وجاء عليه الليل يخاف، يقوم يطلب من الشيطان الإغاثة، وهذا لا يجوز للإنسان أن يستغيث إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، لما الشيطان يتلعب بك في ذلك أذن عليك بالأذان، أذن اذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اقرأ آية الكرسي. يبقى هنا حين يحاول الشيطان يخدع المؤمن، لا، المؤمن لا ينخدع، المؤمن يقرأ القرآن ويستعيذ بالله سبحانه. أما أولياء الشيطان فيخافون من الشيطان، لذلك يتركون الطاعات خوفا من الشيطان. يبقى إذا ذهب إلى مكان يقول لك لا الولي الفلاني ما تجيبش سيرة كذا، بس خليه يا عم أنا بروح له بطوف بالقبر وبعمل كذا، خوف في قلبي أن يؤذيه صاحب القبر، وإذا كان هذا وليا حقيقيا هيأذيك ليه هذا الولي؟ إذا كان وليا، الولي مشغول بالله سبحانه وتبارك وتعالى وهو في الدنيا، فإذا مات انقطع عن الدنيا يعمل لك إيه هذا الولي ولا غيرهم؟ يبقى هذا شرك في قلب الإنسان، يظن أن الميت في قبره يعمل له حاجة، ألا يؤذيني في كذا وإلا يكون كذا. الميت لا يملك لك شيئا، إنما الذي يملك الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك عباد الأصنام وعباد الأوثان عباد الطواغيت كان هذا خوفهم يخافون. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يهدم العزة، العزة كانت شجرة يعبدونها من دون الله، جنب هذه الشجرة عاملين خيمة، بداخل هذه الخيمة في السدنة بتوع هذه الشجرة اللي هم الكفرة الطواغيت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى هذا المكان، روح اهدم هذا المكان، المكان يعبد فيه غير الله، ويذهب إليه العرب يتعبدون للكهنة يتعبدون للعزة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد أن يذهب، راح خالد وحرق هذه الشجرة حرقها، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك ما صنعت شيئا، حرقت الشجرة لسه ما زال، لأن الكاهنة ما زالت موجودة جواه. فلما ذهب خالد في المرة الثانية بعد يبحث وجد الخيمة، إذا باللي كانوا هناك اتحرقت الشجر بس كانوا موجودين هربوا، وهم بيهربوا يقولوا إيه؟ يقول يا عزة خبليه، يا عزة افعلي فيه، يا عزة. أنا شوف بيطلب من الشجرة اللي كانت موجودة من الكاهنة اللي موجودة اعملي في خالد جنيه، اذهبي اعفلي فيه كذا. خالد فتح الخيمة وجد فيها امرأة عريانة ناشرة شعرها تأخذ التراب وتضعها فوق، هذه الكاهنة، هذه الكاهنة بتاعت هذا الكافرة بتاعت هذا، قتلها خالد رضي الله تبارك وتعالى. هنا فر الناس وتركوا المكان، الخوف إن هم يظنون أن الشجرة دي حتأذي خالد ابن الوليد، شجرة تملك نفسها حاجة حتى تملك لخالد. اعتقاد الناس الأصنام زي ما كان عمرو بن الجموح وهو في الجاهلية قبل ما يدخل في الإسلام عنده صنم يعبده ومسميه اللات، يعبده من دون الله سبحانه، وبعدين يقوم لما يذهب لمكان يوصي أهل البيت بالصنم، وخذوا بالكم من الصنم بتاع أهل البيت هيعملوا إيه في الصنم؟ ياخدوا كانوا مسلمين ياخدوا الصنم يرموه في الخلاء، يرموه في دور الصلاة، يرموه في المكان النجس، يرموه. فلما يرجع يجده يقوم يقول له أنت مش عارف تدافع عن نفسك، خذ هذا السيف دافع عن نفسك المرة الجاية، دافع عن نفسك. يذهب في سفر مرة ثانية يرجع يلاقي نفس الحكاية، وما يرجع مكسرين منه شيء. في النهاية يفيق ويقوم يقول يعرف أنه ده لو كان ينفع كان ينفعني كان نفع نفسه، ما كانش عمل هذا شيء، ما كان هو شخد ورمو في بئر النجاسات وكذا. فأسلم عمرو بن الجموح وأسلم بإسلامه القبيلة كلها. هنا كان في البداية يخاف من هذا الصنم ويطلب شفاعة هذا الصنم ويطلب للناس خدوا بالكم من هذا الصنم، ولكن في النهاية فهم أن الصنم لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره. هذا نوع من أنواع الخوف، خوف الإنسان من الشيء اللي يعمل فيه كذا. هذا ما ديبش سيرة الكفار، ما ديبش سيرة الأوثان ولا الأصنام ولا القبور ولا الشرك بالله، ما ديش دعوة، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ألا يؤذوني ألا يؤذوني. هنا الخوف لا يكون إلا من الله عز وجل، لا أحد يملك لك شيئا. الله الذي يملك أن يغير قلوب الناس، الله الذي يملك النفع والضر سبحانه تبارك وتعالى. هذا نوع من أنواع الخوف اللي جاء في سورة هود، قول الله عز وجل عن قوم هود قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. أشوفه نسبوا أنه لهود النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الله إن أنتم إلا مفترون، قالوا يا هود ما جئتنا بينا وما نحن بتارك آلهتنا عن قبل وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت بينك الجنيت واللي جنك الآلهة بتاعتنا دول، عشان أنت بتشتم في الآلهة وتسب في الآلهة. فانظر قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، مع أن ما من نبي ولا رسول إلا يأتي ببينة من عند الله، لكن الله يهدي من يشاء، ما مش عايزين يهتدوا هؤلاء. فإذا بهم يقول لا مش حنقوم بالانتجي، ما جئتنا به وما نحن بتارك آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين، يلا خذ كل هذا، لا نؤمن ولا حنترك آلهة ولا كذا، ولكن حنقول لك خذ بالك من نفسك، الآلهة دي اللي انت بتشتم فيها هتأذيك، ها إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ما فيش فايدة فيهم. قال لهم إيه؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. خلاص فيش فايدة فيكم، أنا أشهد الله وأشهدكم أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تضرهن. الخوف الذي يكون من الله لا يهمه الناس، هادوا اجمعوا كل اللي تقدروا عليه أنتم وآلهتكم وكيدوني، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. المؤمن يتوكل على الله ولا يخاف إلا من الله. هذا الذي قاله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قاله نوح من قبله عليه الصلاة والسلام. أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. اجمعوا كل اللي تقدروا عليه، أمركم وشركاءكم وجنودكم، وتعالوا أعملوا لي حاجة وشوفوا ربنا كيف يدافع عني. فأنقذه الله سبحانه وتبارك وتعالى ونجاه في السفينة كما علمتم. يقول الله سبحانه ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. يخوفونك بالذين من دونه، كل شيء سوى الله سبحانه فهو دونه، كل شيء صغر أم كبر، كثر أم قل، هو دون الله سبحانه وتعالى. يبقى يخوفونك أولياء الشيطان بمن دون الله سبحانه تبارك وتعالى، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى هذا نوع الثاني من أنواع الخوف، خوف السر، يخاف من الشيء ألا يؤذيني هذا الصنم، ألا يؤذيني هذا الإله، مش هتكلم عن الكفر والكفار، ألا آلهتهم تعمل فيها كذا، ماليش دعوة بالساحر ومش هجيب سيرته بحاجة، ألا يسحرني ويعملني، ماليش دعوة بالكاهن ألا يعمل فيها كذا. الخوف ربنا يقول لا لا لا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا يكن خوفك إلا من الله، لا يملك أحد لك شيئا إلا الله سبحانه. نوع ثالث من أنواع الخوف، وهو خوف يمنع الإنسان من قول الحق، خوف يمنع الإنسان من قول الحق، يقوم يسكت عن أمر لله عز وجل فيه واجب وفيه آية وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمتنع ماليش دعوة مش هقول حاجة، يخاف من الناس ولا يخاف من الله. الخوف من الناس ليه تخاف من الناس؟ إما من أذى متحقق يبقى لك عذرك، لك عذرك إذا كان لا تقدر ولا تستطيع وأذى حقيقي، لا توهم الأذى، التوهم إن الإنسان ماليش دعوة ولا حأمر معروف ولا حنهى عن منكر، إلا المنكر قدامه ماليش دعوة ويضحك مع الناس ويعمل ومش حقا يكرهوني ألا مش حق. هنا هذا الشيء إنك تسكت عن حق لله مع قدرتك على إنكار المنكر، هذا خطر عظيم جدا. يقولون إن فيه نوع من أنواع الشرك الأصغر، إنك غلبت خوف الناس على خوف الله سبحانه. يبقى هنا إذا كان الخوف من الناس في ضرر متحقق، حيقتلوك حيسجنوك، يبقى هنا خلاص معذور لك عذرك، ضرر متحقق. أما من غير شيء ألا بعدين يؤذوني ألا كذا، فتسكت عن الحق ولا تتكلم بالحق، اخشى على نفسك من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يوم القيامة يسأله ربه سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك، يقول ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره؟ ليه شفت المنكر أمامك ولم تغير هذا المنكر؟ يقول لله عز وجل أنا كنت أخاف من الناس، أخاف من الناس، فيقول له إياي كنت أحق أن تخشى، كنت تخشاني أنا، تخشى الله ولا تخشى الناس. كان إسناد هذا الحديث في ضعف، إن جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه، حديث صحيح يذكر فيه العذر للمعذور، العذر للمعذور، فيقول فيما رواه ابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري إن الله تعالى يسأل أو لا يسأل العبد يوم القيامة، يسأل عن كل شيء حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ شفت منكر ما أنكرتش لي هذا المنكر. هنا العبد إما إنه في الدنيا كان مستهين بأمر الله، هذا يعذبه الله عز وجل، وإما أن يكون معذورا إن لا والله المنكر ما كنتش أقدر كنت أخاف، هذا يلقنه الله عز وجل حجته يوم القيامة، هذا يعذره. الذي خاف من شيء متحقق، شيء حقيقي ملوش قدرة ملوش استطاعة، خاف يقتلوه، خاف يضربوه ضربا لا يقدر على المقاومة، خاف يسجنوه، له عذره. يلقنه الله عز وجل حجته فيقول: فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت الناس. رجوتك يعني رجوت أنك تغفر لي لأن سكت وخفت من الناس، هذا يلقن حجته، فالله عز وجل يتجاوز عنهم. يبقى هنا فرق بين من لا يقدر ولا يستطيع ويخاف من شيء يقيني موجود أو غلبت الظن تدل عليه، وبين من لا، ما فيش حاجة، هو متوهم خايف من كل حاجة، فلا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يقول، بل يجامل الناس وهم على منكرهم وهم على باطلهم، وعمر ما يقول للحد هذا خطأ، هذا مخطئ، وهذا يخشى عليه من الوقوع في شيء من الشرك الأصغر، إنه غلب هواه على ما يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.